من زمزم اتوضيت وعالنبي يا نبي يا نبي يا نبي صليت ومن فوق جبل عرفات الله اكبر. بركات واللي انكتبت له الهداية يا حج بيت الله الله أكبر. ويا زين قريش يا نبينا ما تشفع علينا ودينا شكيت ربع ماري انا لو في الابهار وافرح بالحج في جدة وجبل عرفات. الحجاز الفتحة أمانة معك رايح تزور النبي. وإذا رايح تزور النبي يا فرحتك يا غناك أنا ناوي أزور النبي ده يوم زيارة النبي ده كان يوم عدنا يا رب بزيارة النبي دي وعدنا.